موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها نزول القرآن. أنزل الله عز وجل القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية، وكان هذا النزول على نوعين. النوع الأول نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر، وفيه قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما النوع الثاني من تنزيله فكان تنزيله مفرقا على مدى 23 سنة، ابتدأت من ليلة القدر، وذلك لحكم كثيرة يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وفي هذا النوع قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.